الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم، رفع السماء مزينة بالنجوم، وألقى في الأرض جبال كالتخوم، وبنى بحكمته هذه الجسوم، ثم أماتها ومحى الرسوم، ثم إذا نفخ في الصور فإذا الهالك يقوم، فإن المؤمن إلى جنة لذيذة المشروب والمطعوم، وأما الفاجر فإلى نار تلظى وسموم، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. الحمد لله الذي لا يقدر أحدا قدره، خلق الآدمي وأحصى عمره، ثم أراه قبل رحيله عن الدنيا قبره، ثم يسأله عن الكلمة والنظرة، وأنذرهم يوم الحسرة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى، وعلى رسول الله المجتبى، وعلى نبي الله المرتضى، وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، نعيش في دنيانا وهي تمضي بنا على عجل، وتسير بنا إلى وجل، أيامها كد، سنينها تتصرم، ساعاتها تنقضي، وأعمارها تفنى، وسعي الدنيا تعب، وسبيل الدنيا كد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولكن الغفلة أحيانا تستحكم، والفتنة تعمي وتصم، والناس في غيهم سادرون، ومع الملاهي الكثيرة لاهون. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. ألهاكم التكاثر في الأموال وفي العقار وفي الأولاد وفي الدنيا بكل ما فيها، ولكن الدنيا من تأملها بعين البصيرة وجد أيامها غرارة ودارها مكارة، إما بلايا نازلة ومنايا قاضية ونعم زائلة. والذي يتأمل الدنيا يجد أنها كلما حلت للناس أوحلت، وكلما شكت أن تكون قريبة أوشكت أن تزول، وكلما جلت أوجلت. ويقف أهل الإيمان منها على بصيرة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إن الحياة الدنيا زائلة، وضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع الصغير: إن مثل الدنيا كمثل المطعم أحدكم، انظروا إلى أوله وانظروا إلى آخره، وإن ملحه وقزحه. أي بمعنى الدنيا بدايتها حلوة ولكن نهايتها مرة. الطعام جميل، وإن ملحته وقزحته ووضعت فيه من البهارات والمحسنات لذيذ أكله ولكن نتن مخرجه. وكذلك الدنيا، إن مثل الدنيا كمثل طعام أحدكم إذا دخل جوفه حلو أوله مر آخرة، وإن قزحه وإن ملحه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: إنه مثل يضربه للدنيا على حقارتها وتقلب أمرها وسرعة دولتها. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يسعد الإنسان فيها لحظات ويشقى فيها سنين، يغنى فإذا بالغنى يؤول إلى فقر، ويسر فإذا به ينتهي إلى حزن، وهكذا تمر الدنيا. والله عز وجل يريد للناس أن يكونوا من أهل الآخرة. إن قضية الآخرة ينبغي أن تكون حية في وجدان المؤمنين في عصر التقنيات، وفي عصر الطغيان المادي، وفي عصر المشاغل وضغوط المعايش وكثرة السعي واللهث خلف الدنيا والانغماس في شهواتها والاسترسال مع ملذاتها ذاتها. ينبغي أن يقف المؤمن مع نفسه وقفة تأمل. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إن الحياة الدنيا لا تمثل عند المؤمن متعة بقدر ما تمثل عند المؤمن رسالة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالمؤمن يعيش في دنياه من أجل رسالة، يجمع المال من أجل القيم، ويتزوج من أجل الإعفاف، وينجب الذرية من أجل الصلاح، يعيش مع الآخرين من أجل التأثير. إنه لا يعيش سالبا، يعيش لنفسه أو يعيش لمتعته الخاصة. ولما كان الأمر كذلك تمر بنا الجنائز محمولة، ونصلي عليها ونقبر أحباءنا وأصدقاءنا وأقرباءنا، فإذا بنا نحزن لحظات وتصيبنا الكآبة يسيرة، وننقلب إلى ما كنا فيه ولا نتعظ ولا نقف. إن الله عز وجل هو القاهر فوق عباده، ولذلك فرض عليهم الموت وجعله في رقاب الخلق، وهذا دال على عظمته وعلى قدرته. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هو القاهر فوق عباده، فلذلك يموت العباد جميعا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. هل تأملنا في حقيقة الموت؟ خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قضى الله على العباد بالموت، وبيننا وبين الموت آجالنا وبيننا وبين آجالنا حجب من الغيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإن الواحد منا إذا علم هذه الحقيقة ينبغي أن يعمل لها. قال الحسن البصري رحمه الله: فضح الموت الدنيا فما ترك لذي لب بها فرحا. فضح الموت الدنيا، إنك إذا تذكرت الموت أصابتك رجفة واعتراك خوف وسيطر عليك القلق لأنك ستموت. إذا ودعت مودعا أو دفنت ميتا ينبغي أن تتذكر وتعلم أن المصير مصيرك، وأن المآل مآلك، وأن الأجل أجلك. وإذا رأيته ممددا على الفراش مريضا أو طريحا سقيما أو جاءه الموت فجأة أو نزلت به المنية ينبغي أن تذكر أنك الممدد. وإذا غسل ميت وأنت تنتظر الجنازة ينبغي أن تتخيل أنك أنت هذا الميت. نزل بك الموت وأنت ممدد على فراشك. إن الموت عند المؤمنين لا يعني أن يموت الإنسان فقط، إن الموت يعني عند المؤمنين أعمال صالحة وملائكة حاضرة. تنزل الملائكة والميت يراها ويجول ببصره في غرفته ويراهم وقدهم وهم يخاطبون روحه وينزعون روحا من جسد، وإن الروح قد ألفت الجسد واختلطت بالعظم واللحم والعصب وجرت مع الدماء، والملائكة تريد أن تسلخ هذا. سئل موسى عليه السلام، قيل له: صف لنا الموت وكربته والسكرة وشدتها. قال: كأنما قصاب أي جزار يسلخ شاة وهي حية. إن الروح ستسلخ من كل ذرة من الجسد، وإن الميت يعاني. قال علي بن أبي طالب: لولا أن الملائكة تهجر الميت على فراشه من شدة الأهوال لقطع الصحاري يجري على قدميه من شدة ما يصيبه. قال علي بن أبي طالب: إن أردتم أن أشبه لكم الموت تخيلوا فارسا يضرب رجلا بسيف. قالوا: تخيلوا. قال: إنه ألف فارس بألف سيف يضربون جسدا واحدا. إن الموت فيه من الشدة، حتى قال القرآن ذلك: وجاء السكرة الموت يظل الإنسان مذهولا ويقابل الموت مدهوشا. وجاء السكرة الموت، والسكران معروف من ذهل وذهب عقله وزان فكره. وجاء السكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا تظن أن الدنيا حفلات، وأن الحياة لعب ورقص، وأنها هجيب، وأنها أيام تنقضي. ما كنت تدري وتشعر أنه عندها تقرئك الملائكة الصحائف وتطلعك على الأعمال، وأنت في هول المطلع وشدة الكرب وعظم السكرة. هل تخيلت أنك الممدود؟ تصور الآن أنك ممدود. الأرجل بدأت تبرد لأن الروح تخرج من الأرجل أولا، والملائكة تجرها وتنزعها، وأنت ترقد على فراشك. الأهل والعشيرة والأصدقاء والبنات والأولاد ينظرون إليك بحسرة بالغة وبأسى شديد، وأنت ربما تنظر إلى ذلك. وفكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي بصرك حاد في اتجاه واحد. وهذه السكرة لأنه مذهول، ولأنه مصدوم، ولأنه رأى الملائكة. فلولا إذا بلغت التراقية وقيل من راق من يشفه وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، التفت الساق بالساق من شدة ما يعتصره من ألم، يضع رجله اليمنى على اليسرى من أجل أنه متألم. أو التفت الساق بالساق، ساق الدنيا بساق الآخرة، والتفت الساق بالساق. إن الأرجل تربط إلى بعضها في الكفن، الساق تربط إلى الساق بقطعة في الكفن، تربط الأرجل إلى بعضها. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أي الملائكة أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير مصدقين، ترجع هذه الروح إن كنتم صادقين. ثم قسم الذين يموتون، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا لا يتصوره الإنسان المادي الذي يعيش في دنياه دون أن يتفكر، وهو يظن أن الميت يموت وأن الروح تخرج هكذا. لا والله، تأتي الملائكة وتحضر ذلك وتزف الروح إلى السماء. مات سعد بن معاذ، قال صلى الله عليه وسلم: لقد زف سعد بن معاذ إلى قبره 70,000 ملك. إن الملائكة تتنزل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا على مصيركم المجهول الذي تفضون إليه، ولا تحزنوا على ما تركتم من أولاد وضيعات وعيال، وربما فيهم صغار يحتاجون إلى رعاية الوالد الحنون، ولكن الأجل يتخطفه والمنية تأخذه، لأن الله عز وجل قضى ذلك وهو القاهر فوق عباده. تخيل أخي المسلم أنك ممدد على فراشك، وأن الملائكة قد حضرت، إما معها كفن من أكفان الجنة، أو وحنوط من حنوطها، أو معهم المسوح كفن من أكفان النار عياذا بالله. يخاطبون الروح والنازعات غرقا، الملائكة التي تنزع الأرواح نزعا، والناشطات نشطا، الملائكة التي تخرج أرواح الصالحين بيسر وبسهولة. ولكن قد يكرب الصالح، كما كرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكرة موته، فكان يمسح على وجهه ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن للموت سكرات، ألا إن للموت كربات، إني أوكع كما يوكع الرجلان منكم، أي إني أتعب كما يتعب الرجلان منكم أراد الله لبعض الصالحين أن يمرضوا في موتهم من أجل أن يلقوا الله وهو راض عنهم أن يكفر بقية الخطايا وبعض الذنوب وأن يغسلها عليهم بشدة ما يقاسونه. وبعض الناس يتألمون ألما شديدا عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بعض الناس تجده عند الموت صنديد وقوي يتكلم إلى آخر لحظة ويشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويفعل الصالحات حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. يا سبحان الله، إن هذا الموت مع وضوح شأنه ومع معرفة الخلق والعباد جميعا له سر من الأسرار الإلهية. يموت بعض الناس في زلزال بحري وتتهدم عليهم المباني، يموت بعض الناس غرقا، بعضهم يأكلهم التمساح، وبعضهم يحترقون في جو السماء بالطائرات، وبعضهم على أسرة المرض وعلى فرش السقم في المستشفيات أو في البيوت، وبعضهم يموتون أطفالا لم يروا من الدنيا شيء، وبعضهم يموتون شبابا، وبعضهم يموتون كبارا، وأحيانا يموت الشاب ويبقى الشيخ الكهل. وتلك قدرة الله وحكمته وتصريفه وتدبيره وقهره فوق عباده سبحانه وتعالى الذي فرض على العباد ذلك. فلولا إذا بلغت الحلقوم تبرد الأرجل ولا يستطيع بعد ذلك حراكها. إن الميت أحيانا لا يستطيع يتكلم، ذلك لسكرة الموت، لا يستطيع يتكلم لا بخير ولا بشر عياذا بالله. لكن أيها الأحبة، ينبغي أن تعلموا أن قضية المؤمنين الأساسية أن يلقوا الله وهو راض عنهم، هذه القضية الأساسية. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كيف تلقى الله وهو راض عنك؟ أن تستعد للموت، هذا هو الأساس. يقول بعض السلف رحمهم الله تعالى، قالوا ذكر الموت ما ذكره ذاكر إلا استفاد ثلاث خصال. الخصلة الأولى تعجيل توبة، إن الذي يذكر الموت لا بد أن يعجل التوبة. والخصلة الثالثة رقة قلب، القلب يرق بعد أن كان قاسيا. والخصلة الثالثة عمل صالح يلقى الله عز وجل به، وإلا ما فائدة أن يذكر الناس الموت؟ أي أن يقال للقائل إنك ستموت، من ينكر هذه الحقيقة؟ الملحد لا ينكر أنه سيموت، ولكنه ينكر حضور الملائكة ونزولها ومخاطبتها الميت وإخراج الأرواح وما بعد ذلك من النعيم المقيم والسعادة الأبدية أو الجحيم الدائم والهلاك المستطير. ولذلك قال تعالى، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وهو على فراش الموت، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، قل سبحان الذي قضى على العباد بالآجال، سبحان الذي وضع الموت على رقاب العباد جميعا فلا خلود لأحد، سبحان الذي تفرد بالبقاء وأراد للعباد الفناء. سبحانه من عظيم الشأن والجلال والكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى. فسبح باسم ربك العظيم. لما أدرك الموت بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه هو على فراش الموت، كانت زوجته تبكي لفراقه، تقول وا كرباه. فتح عينه وقال لها، بل قولي يا طرباه، أنا فرح. قالوا، وأي طرب وقد نزلك بك الموت؟ قال، عما قليل ألقى محمد والأحبة. هكذا يموت أهل الإيمان، يموت أهل الإيمان وهم يذكرون الله ويسبحون الله ويمجدون الله سبحانه. إن قضية الموت قضية واضحة والطفل يعرفها، غير أنها قضية غامضة، متى يموت الواحد منا وأين يموت؟ ويساق الواحد منا من أرضه إلى أرض يموت فيها، يأبى أن يمكث أو أن يقيم ويصر على السفر. وذلك وسبب الإصرار أن أجله ومنيته في الطريق أو في السفر أو في أرض غير الأرض التي فيها. يا سبحان الله، لو تأملنا اختيار الله لعباده جميعا كيف يموتون لعلمت قدرته الفائقة وجلاله العظيم وربوبية ولا علمت ربوبيته القاهرة على فوق عباده سبحانه وتعالى. أيها العباد، إن الواحد منا يعلم أنه سيموت، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة سئل من أكيس الناس، قال الكيس أكثر الناس كياسة، من استعد للموت وانتظر الرحيل، أولئك لهم شرف الدنيا وكرامة الآخرة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: الموت ما ذكره أحد وكان في سعة من العيش إلا ضيقه، وما ذكره أحد وهو في ضيق من العيش إلا وسعه. يا سبحان الله، صحيح شخص عنده أموال كثيرة وفي نعيم، إذا ذكر الموت ضاق عليه كل هذا النعيم ومسخت الدنيا عنده ولا يجد لها طعمه. وإذا كان الشخص في ضيق من العيش وفي كدر وذكر الموت، إذا به الدنيا تتسع أمامه، لأنه يقول: ما هذه بدار مقامة، وما هذه بدار خلود. يوقن ويعلم ويستيقن أنه سوف ينتقل لا محالة. أيها الأحبة، إذا وضع الميت على سرير التغسيل وألواحها، وضع نفسك أنك أنت الميت، اللسان الفصيح أخرصة، والفم الناطق أبكمة، والعين الباصرة كسرت، والقلب النابض توقف، والأرجل المتحركة شلت، والأطراف عن الحركة توقفت، وجاء المغسل يغسلك، يقلبك يمنة ويسرى، وأنت لا تستطيع أن تدافع عن نفسك ولا أن تستر لنفسك عورة، يقلبونك ويطوونك طيا في أكفان. هذا منتهى الدنيا، منتهى ما يخرج به الواحد منا من دنيا، كل ما يخرج به من دنيا. صاحب العمارة الشاهقة والمباني الفخمة والسيارات الفارهة والأموال الطائلة والثروات الموجودة والأرصدة في البنوك يخرج من الدنيا بأمتار من الدبلان أو الدمورية. وهكذا الغفيل الذي أتي به من أجل أن يحرس العمارة أو من أجل أن يكون غفيرا أو عاملا بسيطا، أيضا يخرج من الدنيا بذات المخرج. الجميع يخرج من الدنيا بهذه الأكفان، فلا أحد أفضل من أحد عند الموت. حتى السرير أو العنقريب الذي يحمل عليه الناس فيه سواسية، والمعدوم يعطيه الناس ويتعاون معه الناس عند موته، لا أحد يفضل أحدا، النهاية واحدة. هكذا البشر يخرجون عراة جميعا، بعد ذلك يضربون في فجاج الأرض ويسيرون في مناكبها يبتغون من عيشها إما بالحلال وإما بالحرام، وفي النهاية يخرج الجميع من الدنيا بهذه الأكفان التي يطونها فيها طية. ولكن الحقائق أن الشخص لمجرد أن يحمل فوق الأعناق هو على سرير الجنازة محمول، يرى مقعده من الجنة أو النار قبل أن يتحرك من أمام بيته. وهذه حقيقة ينبغي أن توقن بها إن كانت صالحة، قالت: قدموني، هو يعرف نفسه. وإن كانت طالحة، قال: يا ويلها. والحديث بالبخاري: أين تذهبون بها؟ إلى أن يذهب به ويصلى عليه ويوضع إلى القبلة. وبعض الناس لم يعهد القبلة ولم يعرف القبلة ويصلى عليه بعد ذلك، لا تنفع هذه الصلاة، لم يركع لله ركعة أو يسجد لله سجدة أو يستقبل القبلة يوما من الأيام. وبعضهم يستقبل القبلة من الجمعة إلى الجمعة أو من رمضان إلى رمضان، وبالرغم من ذلك يذهب بهم إلى المقابر ليصلى عليهم ويضعونهم إلى القبلة. إن القبلة لأهل القبلة، لمن كان من أهل القبلة، لمن كان راكعا مصليا وساجدا وذاكرا، ثم يصلى عليه ويوضع في لحده. فسبحان الذي نقل القياصرة والملوك والكساسرة والجبابرة والقياصرة نقلهم من القصور إلى القبور، ومن ملاعبة الجواري والنسوان والولدان إلى مقاسات الدود والهوان. العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته بداء الموت ولا أبالي. مات الملك حسين في مدينة حسين الطبية التي يهاجر إليها الناس هجرة، ولكنه مات لأن الملك الذي فوق السماء قضى. مات زايد بعد عمر ناهز 80، ملك وبنى المستشفيات في لندن، بنى مستشفيات في لندن وفي ألمانيا، ولكن المليارات لم تنفعه، والجند والحرس والشعب لم يستطع يدافع عنه، لأن الملك الذي فوق السماء قضى، والملك الذي فوق السماء أراد، فقهر العباد جميعا. فسبحان من نقل الملوك من القصور والدور وعظيمها إلى القبور، ومن الفرش الوثيرة إلى التراب، من إلى التراب ليتساووا مع الخلق. وإن الأرض يوما من الأيام أكلنا زرعها وشربنا ماءها وأكلنا خضرها وأكلنا البهائم والأنعام التي أكلت منها خضارة، ولكن الأرض سوف تمتص الدماء وتستخرج حقها حتى يكون الواحد عظما باليا وجسدا مقطعة وأشلاء ممزقة. أين ذلك؟ إنه داخل القبور. ولكن الإنسان طالما يرفع أنفه متكبرا في لا شيء، متعاليا على لا شيء، قتل الإنسان ما أكفره. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خصيم لله، معاند مكابر لا يريد أن يخضع لدين الله، خصيم ومبين واضح، عداوة واضحة لله. أتعادي الله؟ أتقبل على معاداة الله وحربه؟ الموت في رقبتك، هذا غير ذل الدنيا وهوانها وتسليط العباد بعضهم فوق بعض وتحريك جنده من السنن الكونية، تحريك البحار. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر أي أفسد الناس على ظهر البر وأفسدوا في البحر. ولكن كيف يفسد الناس البحر؟ إفساد البحر كما قال ابن عباس ليست السفن، البحر المدن التي تطل على البحار، وهي أكثر المدن فسادا لأنها مصائف. والآية تحتمل تفسيرا ثانيا، ظهر الفساد في البحر، في البر أي البر تغير، لم يعد البر الذي كنا نعهده من ذي قبل، لا الزرع زرع ولا الضرع ضرع ولا الذرية ذرية ولا الأموال أموال ومحقت البركة. ظهر الفساد في البر والبحر، تغير ماؤه. قال ابن عباس ظهر الفساد في البحر أي قل صيده. نعم، ابن عباس لم يكن يعلم أنه سوف يحصل في سنة 2005 على أعتابها زلزال بحري. من الله خلقنا الزلزال فوق الواطة، زلزال في البحر ما لقانا، عمق 7 كيلومتر، طول 1200 كيلومتر، بدأ من اندونيسيا وسريلانكا وسومطرة وميانمار وانتهى في الصومال 1200، ارتفع الموج 40 متر بسرعة 700 كيلومتر في الساعة، سرعة طيارة. الشدة النزة ما عرفوا ذاته حصل شنو، النزة ما عرفوا حصل على شنو. سبحان الله، ظهر الفساد في البر، فسد البر وفسد البحر. البحر بقى ما ياهو، العلماء المختصين قالوا المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي عشان ترجع الأسماك والحياة البحرية كما كانت داير 300 سنة، 3 قرون، 300 سنة يا أخي، دي هزة في ثواني، هزة عنيفة في ثواني، داير 300 سنة فعلا. قال لك تاني سمك يجي في المحل دي تاني، الله أعلم ما في سمك يجي تاني، قال لك إلا بعد 300 سنة. دع كلام ابن عباس قل صيده، ظهر الفساد في البر والبحر. طيب لماذا تزلزل البحر ولماذا تزلزل البر؟ بما كسبت أيدي الناس، ذنوب العباد على ظهر البصيرة تفسد البحر وتفسد البر ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن الإنسان ينبغي أن يعلم وأن يوقن كل مؤمن بأن هذا الكون له ربه وإلهه يقضي على العباد. يموت الملوك والعظماء وتحت الأرض يستوي جميعهم وأمام الملائكة يستوي جميعهم. يا سبحان الله، تأمل تأمل، وضع الإنسان في قبره ولحده على شقه الأيمن مستقبلا قبلة رب العالمين البيت الحرام، وهو في قبره بعض الذين لا يصلون، تأتي الملائكة لمجرد أن وضعوا على جهة القبلة تحولهم إلى غير القبلة. بل قال القرطبي في التذكرة: بل قد يري الله بعض الناس مسائل حسية من أمر البرزخ والآخرة لتستيقن القلوب. والقبور، وما أدراك ما القبور؟ إنها حياة البرزخ، إنها عالم طويل، عالم بمعنى أنه عالم. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجة وصححه الألباني أيضا، وقف على قبر يحفر ولم يلحظ صاحبه، فوقف على حافة القبر وشفيره وبكى حتى بل الثرى. الرسول دموعه جرت يا من نقضت في الوطن، وقال: أي إخواني، ألا لمثل هذا اليوم فأعدوا. أي إخواني، ألا لمثل هذا اليوم فأعدوا. إن حركة الحياة اليوم حركة ضخمة ليس فيها آخرة، حياة دوامة. الزول بيقوم الصباح وبيجري وبيجي راجع، لا بيقول في موت، لا بيقول في آخرة. والله ما ذكر بعض الناس الموت إلا وحياة قل إلا وكان لقلوبهم حياة. القلوب بتحيا. بالله شوف الموت ده كيف، بالله ده مصيرنا. الإنسان يتذكر ويقف. هارون الرشيد لما وافاه الموت وهو في كان في طرطوس، كان غازيا وتعب تعب شديد، فأتي بطبيب يعالجه فأعطاهم البول للفحص. جاء الطبيب ونظر إلى قوارير البول، القزازة فوق بول كله، ما عارف إنه ضحك منه. أخذ القارورة التي فيها بول هارون الرشيد وقال: قولوا لصاحب هذا الموت، لصاحب هذا البول يوصي. صاحب البول ده قل له وصي، أكتب وصيتك، أكتب الوصية. فقد انهارت قواه وتحلل بدنه. قال: ده حق هارون الرشيد. سكت. سمع هارون الرشيد قال: قل للطبيب تخطفته يد الردى. الدكتور ذاته بموت. قل للطبيب تخطفته يد الردى. الدكتور ذاته بموت. قل للطبيب تخطفته يد الردى. من يا طبيب بطبه أرداك. قل للمريض عوفي ونجا من بعد ما عجز الصنوف الطب من عافاك. قال لهم الطبيب ذاته بموت. ثم جاب أكفانه، قال لهم جيبوا الكفن، عرف أنه حيموت. نظر إلى الأكفان وبكى. ملك نظر إلى الأكفان وبكى. ماذا قال؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أدرك الحقيقة التي لا مفر منها. المأمون ابنه لما أدركه الموت وتقلب وكان على سرير من حرير وقصور ونجف ما بتخرجه، تعب شديد، ضايق في سكرات الموت. الزول بيضايق ضيق يا اخي، عني بطالب قال لك لو ما الملائكة بيثبتوا بيقوم جاري جري، ولو قام جاري زول بيحصلوا تاني ما في. قال لك يقطع الصحراء جريا بقدمه من شدة ما ينزل به. قالوا جيبوا رماد، فرشوا لتحت. قال لهم شيلوني من السرير نزلوني في الرماد. خدته في الرماد، قال وهو على الرماد: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. تقلب على الرماد وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. عبد وإن طغى في يوم من الأيام وتجبر وعلى وأمر ونحى وأكل وشرب، ولكنه سيموت. والله الموت هو العدالة، الموت فيه عدالة عجيبة. يحيى الناس هكذا متباينون في أقسامهم وأرزاقهم ومعايشهم، ولكن لا بد من العدالة الإلهية أن تتدخل. وزراء يظلمون وملوك يقهرون، وعدالة الله أن يقهروا في يوم من الأيام. يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ولو أن الشخص أدخل في قبره واستشعر أنه لمجرد أن يهال عليه التراب، لمجرد أن يهال عليه التراب، بس كبه فيه التراب، كبه الملك بطي طوالي بسرعة بيجوا فيقعدانه ويجلسانه. ودي من خصائص وصفات البدن لا من خصائص الروح. يعني يجوا الملائكة يقعدوا يصنقروا، تخيل زول بيصنقروا. الزول لما يكون بيعص ربنا يرتكب الفواحش ما بكون مذكر انه حاجة يصنقروا في يوم من الملائكة، يصنقروا. بعدين يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اي حاجة عملتها المعرف والناس الله بي الله بوريك لها، ما بتدس علي الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يجلسانه ويقعدانه فينتهرانه ولو كان مؤمنا. والانتهار من باب الفتنة والاختبار. يعني أي زول بنهره، المؤمن بنهره والمصلي بنهره والمصلي بنهره، كله بنهره. وفي بعض الروايات أعينهم أو أعينهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف بنهر شديدة ويسألانه، وذلك حق يسألنا به الملكان: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. تخيل الميت إذا وضع، قال عليه الصلاة والسلام: إنه يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. مش قبلوا منه صوت العربية وشيل السرير وطقطقة النعال مع الواطة، بيسمع الميت. تخيل ده أنت، الناس نزلوك وانت ما كنت سامع، أول ما نزلوك كبوا التراب، ربنا رجع لك روحك هتعمل شنو بعدها، والناس فاتوا. يا سبحان الله، شيء عجيب، شيء عجيب. يسمع قرع نعال أصحابه، سمع خاص، إذا ولوا عنه مدبرين لما ينصرف عنه. وأنزل رسول الله سعد بن معاذ في لحده وقال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. والحديث في البخاري في كتاب المناقب. ومشى على أطراف أصابعه، قال: لقد زف سعد 70,000 ملك. ولما أنزل في قبره تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، قال: لقد ضم القبر سعد ضم حتى اختلجت أضلاعه واختلفت. وكانت عائشة تقول: لو كان من أحد منها ناج لنجا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. إنها حقيقة، حقيقة القبر. كل مؤمن ينبغي أن يستيقن أنه سوف يلقى الله تعالى بهذه الحقيقة، وأن الله سوف يسائله، وأنه سوف تعرض عليه في القبر أعماله، وأنه ينبغي أن لا يفرط في شيء. أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأسأله تعالى أن يتقبل منا وإياكم، وأن يرحمنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان معنا في هذا المسجد ذو شيبة مصليا، وأحيانا يؤم المصلين إماما، لم يحد عليه الناس إلا الصمت الطويل والكلام القليل، مؤدب يتعامل مع الصغير والكبير بأدب، لا يرفع بصره ولا يتكلم مع أحد، ومع هذا لين الجانب باسم الثغر، دوما مع الناس على خير، كان من المصلين معنا في مسجدنا هذا، يحرص على كل الصلوات ويصلي الفجر في مسجدنا حاضرا، كان يحضر الدروس، وكان يؤم الناس، ورأى الناس في صلاته طولا وفي تعبده خشوعا. وما كنا نعلم ولأننا بشر أنه سوف يودعنا وسوف ينتقل من دنيانا. توفي في الأربعاء الفائت قبل يومين، وانتقل إلى رحمة مولاه إن شاء الله عمنا عبد الواحد. العظة ليست في أنه مات، كل الناس يموتون، ولكن ما خلفه من سيرة طيبة وأخلاق حميدة بعد موته، وهذه وصيته التي كان قد كتبها بخط يده قبل نحو من 3 سنوات أو 5 سنوات، كتب هذه الوصية، والذين ذهبوا إلى بيته من أجل أن يعزوا أبناءه لم يجدوا صيوان مضروب، وأحسن أبناؤه لأنها وصية والدهم. هذه الوصية جديرة بالتعلم وجديرة بالاستفادة. السبت بعد بسم الله الرحمن الرحيم 24 جماد الآخر 1421 هجرية، الموافق 23/9 سنة 2000، ده تاريخ الوصية كتبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا ما أوصى به عبد الواحد ابن أحمد ابن محمد العبد الفقير إلى الله تعالى، أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلح ذات بينهم ويطيع الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصيهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصيهم بأن لا يقيموا لي مأتما ولا سرادقا، وتنتهي مراسم العزاء بمراسم الدفن، وإني بريء ممن ينوح علي أو يشق جيبا، بل أوصيهم بأن يسألوا لي العفو والعافية. وأوصي أبنائي وبناتي أن يبروا والدتهم وجدتهم وأعمامهم وأخوالهم، وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختما وعلى آله وصحبه وسلم، العبد الفقير إلى الله عبد الواحد أحمد محمد بإمضائه وتوقيعه. أولا، من منا كتب وصيته؟ أم نظن أننا لن نموت؟ من منا كتب وصيته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحق لمسلم أن يبات 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة تحت وسادته. ما يصح لزول يمر عليه 3 يوم إلا يكتب وصيته. وأوصى أبناءه وصية طيبة، وأنا أوصيهم وأقول لهم: لقد كان لكم والد لا ينقطع عن المسجد فلا تنقطعوا عن المسجد، لقد كان لكم والد خلوق فتخلقوا بأخلاقه وكونوا على نهجه، لقد كان لكم والد أبرأ إلى الله ذمته في تربيته لكم، وما بقي عليكم إلا أن تأخذوا، فقد حملكم مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة. وفي هذا دليل على أن المآتم ليست من الدين، وهذه حقيقة، المآتم ليست من الدين. لا تقول لي الصيوان، لا تقول لي الأشياء دي كلها، ما من الدين. هكذا كان أصحاب رسول الله يفعلون، كانوا يقولون: كنا نعد الاجتماع بعد دفن الميت من النياحة عليه. أي ناس جوا من المقابر وقعدوا في البيت وشربوا شاي وضحكوا يعتبروا عند الله نايحين، هم ما قاعد يبكوا، قاعدين يضحكوا برضو بيكتبون من النايحين. من النياحة عليه. لا يجوز هذا، ليس من الدين. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر، ثاني يوم بكر الصديق في السوق، ما قاعدين في المأتم والفراش. الصحابة عينوا والي وجابوا من السوق، قال أنا ما عيناك والي مبارح، قالوا لكن أنا ما دار أكل وأشرب عندي أولادي، قال لي بنعمل لك مرتب. رجعوه إلى دار الخلافة. ما في مأتم في الدين الإسلام، ما في مأتم، والله لله دره. رجل كان على السنة، ولو أن شهادة العباد تقبل عند الله لشهدنا له، نشهد له ونحن شهداء الله في أرضي، كما قال عليه الصلاة والسلام لما شهد الصحابة على جنازة بخير قال وجبت أي الجنة، والثاني شهد عليها بسوء قال وجبت أي النار، قال أنتم شهداء الله فوق أرضه أو على أرضه. والله نشهد أنه لم يخرج من فمه كلام قبيح أبدا. والله ناس في جامع حظهم بحظر، صامت مؤدب، بالرغم من ذلك تجده رحيم. والله لما يجي يقنب معي يسألني سؤال، والله العظيم يدنقل راسه يسألني، يعلم الله يدنقل راسه يسألني، والله أدب ما لاقاني لا في شباب ولا في كبار قبل كده. أهل الحي يقولون قرابة 30 عام لم يسمعوا عنه كلمة سوء. هذا سلوك المؤمن الصحيح، هذا سلوك المؤمن الصحيح. اللهم يا واحد، اللهم يا واحد ارحم عبدك الفقير إليك عبد الواحد، اللهم يا واحد ارحم عبدك الفقير إليك عبد الواحد، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم يا ربي نزله ووسع يا ربي مدخله. اللهم أنزل على قبره شآبيب رحمتك، اللهم أنزل على قبره شآبيب رحمتك، اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، مع النبيين والصديقين الركع السجود يا رب العالمين. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأنيسا خيرا من أنيسه. اللهم آنسه بملائكة الرحمة يا رب العالمين، اللهم آنسه بملائكة الرحمة يا رب العالمين. اللهم إن عبدك عبد الواحد قد نزل بك ضيفة، وأنت أكرم وأجود من يكرم الأضياف. اللهم أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض، اللهم أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيته بيدك. اللهم إنه الآن فقير إليك، اللهم لا تعذبه وأنت به راحم، اللهم إنه فقير إليك وأنت الغني، اللهم ارحمه يا رب العالمين، اللهم ارحمه يا رب العالمين. اللهم إنه نزل بك ضيفا وأنت أرحم به من أهله وأرحم به من نفسه، اللهم عامله برحمتك، اللهم عامله بما أنت أهله، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين، وارحمنا إذا قلنا إلى ما آلوا إليه. اللهم بارك في أولاده، اللهم بارك في زوجه، اللهم بارك في أولاده، اللهم بارك في أولاده يا رب العالمين. اللهم وفقهم إلى الخير والهدى، وسددهم يا رب العالمين، واجعلهم من أهل التقى والصلاح، يسيرون على درب أبيهم ونهجه يا رب العالمين. اللهم ارحمنا جميعا إذا قلنا إلى ما آل إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.